أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الرقيب. هذا الاسم ورد في القرآن في ثلاثة مواضع. الأول في قول الله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء. وقوله: وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا الاسم إذن ورد في القرآن الكريم، كذا ورد في السنة المطهرة، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة إلى أن قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الشاهد استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في هذا الموطن، فثبت بالكتاب وبالسنة هذا الاسم الشريف. ما معناه؟ الرقيب في اللغة فعيل بمعنى فاعل، أي بمعنى راقب، وهو الموصوف بالمراقبة. الرقابة في اللغة تأتي بمعنى الحفظ، الحراسة، الانتظار مع الحذر والترقب. لاحظوا هذه المعاني. الحفظ إذن في حقه سبحانه وتعالى ستكون قريبة من اسمه تعالى الحفيظ من هذا المعنى. وفيه معنى الحراسة والكلاءة، هذا أيضا حيستوجب في حق العبد كما سيأتينا حراسته لسائر أمره، وعلى أشد ذلك حراسته لخواطره. إذا كان مراقبا لله سبحانه وتعالى فسيحتاج هذا الأمر إلى مزيد مراقبة لنفسه، وعلى أهم ذلك وعلى أشد ما يكون أن يحترس تماما من خواطره، لأنها بداية الأمر. الخاطر يستتبع بعد ذلك حديث النفس، ثم بعد ذلك يكون الإرادة والهمة، ثم يكون بعد ذلك العزم في آخر الأمر. يبدأ الأمر كذلك: خاطر يصرفه، ينتهي الأمر. لكن الخاطر يبدأ بعد ذلك يحدث نفسه: والله ليه لا، ممكن، مفيش مانع. بعد شوية يبتدي ياخذ قرار، يتولد في نفسه الإرادة للفعل، ثم بعد ذلك تكون العزيمة، وعندها يبدأ الحساب. أول ما يعزم على فعل الشيء فعله أو لم يفعله، هنا يكون الأمر عليه لا له، إذا كان هذا في المخالفة يعني. الشاهد ففيه هذا المعنى: الحفظ، الحراسة، الانتظار مع الحذر والترقب. هذا أيضا سيكون في حق العبد دائما أبدا، كيف يتعامل مع نفسه بحذر وبترقب حتى لا يقع في مهلك من المهالك دون أن يدري. الحديث في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، والمعنى أيحفظوه فيهم، يبقى استخدم معنى المراقبة بمعنى الحفظ. وقال هارون: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني لم تحفظ قولي. إذن استخدمها أيضا بهذا المعنى. إذن ما الرقيب؟ الرقيب الموكل بحفظ الشيء، المترصد له، المتحرز عن الغفلة فيه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو سبحانه وتعالى موكل بحفظ كل شيء، وهو سبحانه وتعالى متحرز عن الغفلة فيهم. ورقيب القوم حارسهم، وهو الذي يشرف على أو على مرقبة ليحرسهم. ورقيب الجيش طليعتهم. والرقيب يستخدم بمعنى الأمين. هذا لغة. العلماء اللغة قالوا كذلك: راقب مراقبة، هذه المادة تدل على انتصاب لمراعاة شيء، انتصاب لمراعاة شيء. فالرقيب الحافظ كما قلنا، والمرقب أي المكان العالي يقف عليه الناظر، بمعنى المرصد، المكان العالي اللي يقف عليه الواحد علشان خاطر يشوف كويس. هيفعنا أوي المعنى ده، المراقبة، إنها هتحتاج إن أنت تتعالى على شهوات الحس وعلى هوى النفس حتى تستطيع أن تكون الرؤية بالنسبة لك رؤية صحيحة، ليست محجوبة ولا ضبابية. إنما أنت طول ما أنت منغمس في الشهوات ومنغمس في هوى النفس عمرك ما هتشوف، فمراقبتك لها لن تكون، تحتاج إن أنت تبعد شوية وتبص للموضوع وتشوف نفسك، تبتدي تقلب كده، أنا من أين أوت، بيجي منين، بتدخل عليا منين. بعد ما تكون مثلا ابتليت بمخالفة ما وقعد تقول طب ليه، احنا كنا ماشيين كويس، ايه اللي جابها، فتحتاج ان انت تطلع بره شوية عشان تبص للموضوع صح. هو كده المكان العالي يقف عليه الناظر. قالوا والرقيب بمعنى الموكل بالضريب، والرقيب بمعنى المنتظر. قال تعالى وارتقبوا إني معكم رقيب. قال ابن منظور راقب الله تعالى في أمره أي خافه، فتأتي أيضا بهذا المعنى. طيب المراقبة عند العلماء اصطلاحا، يقول ابن القيم في المدارك: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. فهي بهذا المعنى قريبة من معنى الإحسان. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق تعالى على ظاهره وباطنه، هو ده بقى اللي بيخليه يقول إن الله يراني، إن الله مطلع علي، إن الله ناظر إلي على طول. هي دي المراقبة، إنه نفسه تهفو إلى المعصية، فهو عالم علم اليقين بأن الله بصير، مطلع على خفايا نفسه وعلى سره وجهره وعلانيته. فدايما يقول لا يكن الله أهون الناظرين إلي، فلو ربنا شافني في المكان ده واطلع عليا في المكان ده ما ينفعش، اعمل لها ايه دي ساعة الحساب. ففي نفسه يقين بنظر الله، يتولد منه مراقبته لله في كل احواله. عشان كده هذا الاسم العظيم سيجعلنا اليوم نعتلي درجة عظيمة جدا من درجات الإيمان، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده كلام ابن القيم في المدارك. الحارث المحاسبي في الوصايا يقول المراقبة دوام علم القلب بعلم الله عز وجل في السكون والحركة، علما لازما مقترنا بصفاء اليقين. المعنى قريب من كلام ابن القيم لكن بعبارات أخرى، يقول دوام علم القلب بعلم الله. يبقى القلب طول الوقت باصص فين؟ القلب يرى ولا ما يراش؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إذن القلب بيرى، ورؤية القلب هذه البصيرة، يبصر كما تبصر العين. فهو بيبص كده بيشوف، شايف مين بقى؟ القلب لا يرى إلا الله، يرى الإنسان ربه بقلبه، هكذا رؤية القلب، وهي تختلف تماما طبعا عن رؤية البصر العين يعني. لكن هو متحسس، يستشعر قرب الله من القلب. فهو كده بقى دوام علم القلب بعلم الله في السكون والحركة في كل الأحوال يعني، هذا العلم علما جازما لازما مقترنا بصفاء اليقين. فهذا العلم لا يعتريه أدنى شك ولا ريبة، هو طول الوقت مش جوال للمعنى ده، ربنا شايفني، ربنا مطلع علي. فأول المراقبة علم القلب بقرب الرب، أول المراقبة علم القلب بقرب الرب. يبقى دايما يقول إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إنه قريب مجيب. القريب، ربنا قريب، قريب مني قوي. فالقرب ده بيخليه كده هو إيه؟ أول حاجة ما يقدرش يتلفت عنه. أنت متصور؟ استحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، ربنا قريب منك قريب. فلو واحد جنبك على طول مطلع على أحوالك، لو جيت في لجنة الامتحانات وقف المراقب، وقف المراقب جنبيك، فاستشعارك بقرب المراقب يخليك قاعد حاطط وشك في الورقة ومش عارف تحل خالص. فتبقى كده أيوة، تبقى قاعد مركز وبتكتب وربنا يستر. هو كذلك استشعارك بقرب الله سبحانه وتعالى يخليك مركز إنك المفروض تبقى على أي شيء، هذا هو تمام الأمر. إذن المراقبة لغة تدور حول هذه المعاني التي ذكرناها من معنى الحفظ والحراسة، ومن معنى الانتظار مع الحذر والترقب، قلنا فيها معنى التعالي حتى تتضح الرؤية، كل ذلك في ثنايا هذا الاسم الكريم. كذلك المراقبة بالاصطلاح معناه دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على الظاهر والباطن. المراقبة درجات. يقول الغزالي: اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. إنه همة الواحد منصرفة تماما في هذا الاتجاه، لا تلتفت، وهذا يعني استقامة القلب على الضرب، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. فقلبه لا يتلفت، لا يمنى ولا يسرى. وهكذا كان شيخ الإسلام يعرف الاستقامة: استقاموا على الضرب فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. يبقى مسدد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل المسدد لا يدرك منزلة القائم الصائم. المسدد، السداد في الأمر. المسدد معناه الاستقامة، إنه أولا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. بالهدى هداية الطريق، ان انت عارف هتمشي ازاي، الطريق قدامك واضح محدد، انت مركز عليه مفيش التفات عنه. ومسدد أي أنك تصيب الأمر، بمعنى إذا سرت لم ينحرف هذا السهم عن هدفه. مسدد هو كده، أنت ماشي الرؤية واضحة، وفي نفس الوقت أنت مركز صح وماشي صح، وتأتي بالثمر وتسدد وتصيب الحق، فترى الحق حقا وترزق اتباعه. وترى الباطل باطلا وترزق اجتنابه. هذا كله في معنى السداد، لم يلتفت عنه لا يمنة ولا يسرى. هو ده العبد المسدد، العبد الموفق. إذا كان كذلك استقام، عشان كده كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما، صلى الله عليه وسلم لأنه مستقيم ما بيلتفتش. فممكن العمل القليل هنا بس ديما وفي الاتجاه، ربنا سبحانه وتعالى لأنه شكور يضاعفه له، لأنه عمل خالص، عمل صادق. وهو ده اللي بيخليه ممكن تلاقيه عمل في حياته صدق الله عز وجل في موقف سدد به، أدرك به درجة الصائم القائم. شفتوا جميلة ازاي؟ الحديث الثاني اللي هو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه مرتبة الصائم القائم، ده كذلك اللفظ ده أيضا ورد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المسدد لا يدرك منزلة الصائم القائم. جميل قوي. الواحد بس يعني إيه، لو تخطو خطوة صفية، خطوة بس صفية، لو ركعتين طلعين بمنتهى الإخلاص والصدق، ما فهمش لحظ نفس ولا تلتفت ليهم ولا بتحدث نفسك إن أنا قاعد بقيم الليل ولا أنا بعمل كذا ولا بتكلم كده، خلاص دول بتوع ربنا لله سبحانه وتعالى. لو كان كذلك هذا من السداد. وصلت؟ أهم ذلك سداد القلب، استقامة القلب. إن القلب أنت لما تقعد بينك وبين نفسك كده بتسرح، بيروح فين قلبك؟ بيحوم فين قلبك؟ يحوم حول شهوات الدنيا عن حظوظ هذه النفس. بتفكر بقى بكرة هتعمل ايه وهتبقى معك ايه، تفكر في المال وتفكر في الجاه وتفكر في شهوات الحس من نساء ومن غيرهم، او تفكر في همومك الدنيوية بشكل عام، هتنجح ولا هتعمل ايه في دراستك، وده في تجارته وده في شغله وهكذا. مشغول القلب، منحرف القلب عن السداد وعن أن يستقيم على الضرب، فلا يلتفت عن الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة مش سهلة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال هكذا، والحديث أيضا صحيح، قال إنما سمي القلب لتقلبه، وشبهه بأنه كالريشة المعلقة في مكان، فتأتي الريح يا إما تطيرها بقى خالص يا إما تجيبها شمال كده وتجيبها يمين كده زي غصن الشجر كده. فالقلب بيعمل كده كل شوية، تيجي الريح، تيجي الشبهة، تيجي الشهوة، يتقلب القلب. بعد ما كنت كويس وشغال يقلب، لازم يحصل كده. فعشان كده بقى يا مقلب القلوب ثبت قلب، انه الريح ما تجيش، ولو جت ما تخلهوش التفاته التفاتة شديدة، يتحرك بس يثبت. وصلت؟ هذا استقامة القلب. فيقول المراقبة، ده كلام الغزالي، انصراف الهمم إليه إلى الرقيب. فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه. يعني مثلا واحد ماشي، فبنت الجيران هيطلع منها مثلا، هيشوفها ولا حاجة، فيغض بصره عنها. ليه؟ هو عامل حساب للجار، عامل حساب ليه ان الراجل ده راجل طيب وصالح وكذا وكذا، فعيب ان هو يطلع على عورات هذا الرجل مثلا. يعني بيعمل حساب لحد، وهكذا انت بتعمل حساب لوالدك، بتعمل حساب لصديق معين، فبرضه ما تلتفتش مثلا لاخته او كذا او كذا. تراقب فلانا، تراعي جانبه. واحد كان ليه فضل عليك فما تسرقهوش، ما تحتلش عليه، ما تنصبش عليه، يجي لك مثلا في حاجة وهيقع في حاجة فتروح انت ما مصدق تاخد منه الشن فوق البيع. يعني يراعي جانبه. ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب. بصوا بقى هيجيبها ازاي. يثمرها نوع من المعرفة. يبقى خدوا بالكم هوصل للمراقبة ازاي. أولها المعرفة، إن الكلام ده اللي انت قاعدين نتدارسه على مدى هذه الجلسات في أسماء الله تعالى وصفاته تثمر إن انت تبقى أكثر قرب، أكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى. بدأت أعرفه أكتر، بدأت أحس بالمعاني، ما بقيتش المعاني مجردة، بقى ليها مدلولات جوه قلبي، بقيت أعرفه في آياته المشهودة. الموقف ده أقول يا سبحان الله والله كريم كده، وقت ثاني تقول يا سلام سبحانه إنه سلمك وغيرك مبتلى، تروح مستشفى ولا تمشي تلاقي عربية مقلوبة ولا تشوف كذا ولا تشوف كذا، تقول سبحانه سلام هكذا. تبص تلاقي مثلا موقف معين أنت كان ليك رغبة معينة في شيء وبعد كده لم يكن هذا الأمر، ويتبين لك بعد ذلك إنه الخير كله كان في قدر ربك عليك، فتقول سبحانه الولي صرف أمري على وفق المصلحة، أنا مش عارف مصلحتي هكذا. فالكلام ده المعرفة تثمر إيه بقى؟ إن أنت تبقى تراقبه، بتحبه وتهابه، تجله وتعظمه، وفي نفس الوقت تتودد إليه. عندك الحتتين دول جوه قلبك، هذه المعرفة. يعني ساعات تراقبه تقول ليه ألتفت عنه ليه حبيبي، فيعني ممكن يكون الباعث هو الحب، وممكن يكون الباعث الخوف، وده الأكثر، لأن الناس في معاني الحب بيقعوا. يعني تحتاج لو قلت لك ده ربك اللي بيتودد لك وكذا وكذا، تقول يا روح صحيح، ما ياخد بس الجرعة دي كده، بس بعد شوية القلب يتلفت. يعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة، هو دايما يقولوا ايه، هما ثلاث حاجات: علم يبعث على حال، حال يبعث على عمل، لازم التلاتة. العلم لازم يبعث حال، يسيب أثر في القلب، هذا الحال ينبغي أن يترتب عليه عمل. أنت حضرت الدرس، عرفت، حصل لك حال، قلبك وجل، خرجت ما خدتش قرارات، ما عملتش، حطيت في دماغك أن أنت هتعمل أعمال معينة، الحالة تتلاشى خلاص، هو ده اللي بيحصل مش كده؟ أي درس من الدروس، أي حاجة سمعتها، أي شريط، أي شيء قريته في الأول خالص، عرفت، فتولد عنه حال، فلا تقول يا الحب عايز يظبط نفسه كفاية كده، ما خدتش في اللحظة دي قرار، مش عارف، يعني ما خرجتش قول لا خلاص والله لأكون عامل كذا وكذا وكذا وكذا، إن شاء الله من النهاردة مش هسقط النوافل من تاني، النهاردة إن شاء الله القيام خلاص ليوم الدين، ولو وقع مني هقضيه في الضحى، لو في الضحى هقضيه في أي وقت، بس لازم كل يوم أكون مثبت كذا من الركعات مثلا، خد قرارات، يبقى كده يمشي، يبقى كده هو العلم أثمر ثمرته اللي هي العمل، اقتضاء العلم العمل. هنا أنصحكم بقراءة هذا كتيب الرائع الماتع اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ الألباني، كتاب صغير كده بس جميل قوي، انه في بس المعاني دي كلام السلف في اقتضاء العلم للعمل، واخدين بالكم؟ يبقى عندنا ايه؟ علم يثمر حال، حال يثمر عمل. فبيقول فتثمر تلك، اي هذه المعرفة، يعني الحالة، حالة للقلب، هذه الحالة تثمر اعمالا في الجوارح وفي القلب. يبقى في حاجتين، عمل، العمل ده بقى اللي هي الحاجات دي، قيام الليل والصيام والأذكار والصدقات وأعمال البر، أعمال في نفس الوقت، فيه بقى خشية وإنابة، وفي سكينة، في أعمال للقلب، في توكل على الله سبحانه وتعالى هكذا. أما الحالة فهي مراقبة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. أما المعرفة فالتي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه القيوم، وأن سر القلب في حقه مكشوف. يعني انت ممكن تقعد تقول تتلون وتخادع وتقول ربنا يعلم قد ايه حبه في قلبي، هذا السر مكشوف، فيعني ايه اعمل الحركات دي على اي حد، انما الا يعلم من خلق. فالسر مكشوف كما ان ظاهر البشرة للخلق مكشوف. زي ما الناس شايفة وشك وعارفك كويس وعارفة ملامحك وعارفة طباعك وعارفة انت تتصرف ازاي، كذلك شأن القلب مع الرب، بل اشد من ذلك. فهذه المعرفة اذا صارت يقينا اعني انها خلت عن الشك. تقول لي طبعا عارف ان ربنا بصير، اكيد عارف ان ربنا عليم، اكيد عارف ان ربنا خبير، عارف طبعا عارف. والمعرفة كما قلنا هذا التصور المبدئي، تصور ساذج في الاول، انما ليس علم راسخ. عارف لكن لست عالم، عشان كده خلى عن اليقين. المعرفة اللي خالية عن اليقين دي ما تعملش. احنا عايزين علم، مفيش شك، مفيش شك. يبقى انت حاسس طول الوقت ربنا شايفني، ربنا مطلع عليا. لو تقع في ذنب من الذنوب دي على طول تحدث نفسك تقول طب دي عامل لها ايه دي، ساعة ما اقف بين ايديه ويقول لي انت كنت بتعمل كذا وكذا كنت على طول في حاجة. دي هي دي المراقبة، مش هتيجي كده الا لما يتمل القلب بامور تبعث على هذا اليقين. تتمل ازاي؟ ازاي اولد جوايا اليقين ده؟ دوام النظر في هذه الامور يبعث على اليقين. يعني طول الوقت مدارستنا هذه لاسماء الله تعالى وصفاته تبعث على اليقين. قراءتك لاحداث ووقائع تمر بها تبعث على اليقين. احيانا الواحد مثلا يقعد يقرا شويه في اي حاجه، واحد بيقعد يقرا في الاعجاز العلمي، سبحان الله سبحان الله، تبعث على اليقين. يزداد الذين امنوا ايمانا. سماع بعض المواعظ تبعث على اليقين. ان انت بعد موقف معين تقول والله ما نجاني الا الله، تبعث على اليقين. طول الوقت تلمسك له سبحانه وتعالى، قلبك قاعد بيتلمس فين فين، اين اثر فعال الله في هذا؟ بص بقى شوف حكمة ربنا هنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع لك وماذا أفادك وماذا أنعم عليك. استشعروا للمعاني دي، استشعروا للنعم والجود والفضل والإنعام، يبعث على اليقين. استقامة أحواله، يعني لو واحد قاعد يظبط شوية صلواته لمدة معينة تلاقي أحواله الإيمانية اختلفت. لما يبتدي يبقى يحافظ مثلا على ورد أذكار ولا شيء يبتدي أحواله الإيمانية بتختلف، تبعث على اليقين. ما هو الإيمان يزيد وينقص، والإيمان في حقيقته نوع يقين، إيمان تصديق جازم. فهذا الإيمان كيف يبنى؟ يبنى هكذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما أدمن في الطاعات ازداد يقينا كده على طول. لو ثبت ورد القرآن يعني لمدة معينة وبدأ يبقى ينتقل من شيء لشيء، بقى بيختم كل شهر، بقى يختم 25 يوم، بقى يختم كل 20، وبيتدرج وماشي على كده ومستقيم على ذلك، تلاقيه عنده يقين. احنا اتفتحت علينا أبواب الشبهات، وبقى في زمن السماوات المفتوحة مع انصراف الناس، فصار الناس يسألون في أمور كلها مبناها على هذا الأمر أنه صار يقينه متهافت. ليه بقى؟ إيمانياته مش منضبطة. الصحابة ما سألوا هذه الأسئلة، والسلف ما سألوا هذه الأسئلة. ليه؟ هم بقى اللي كانوا إيه يعني سزج، ناس ما كانوا كده بتوع بيرعوا الأغنام وبتاع، ومش فاهمين، مش فاهمين الدنيا تمشي إزاي. فإنما إحنا بقى إيه، إحنا في عصر الصاروخ يعني، إحنا اللي فاهمينها وإحنا اللي شايفينها وهي طايرة يعني. فتبتدي تقعد بقى ايه يمخمخ كده في الآية ويقول لك لا بص الآية دي تقتضي كذا وكذا وكذا، ويبتدي يطلع حاجات. هم ما سألوا في ذلك لماذا؟ يقين. هو ما عندوش قلبه مش ملتفت، انما قلوبنا احنا مليانة شبهات وشكوك، عشان كده طلعت الحاجات. يعني حل من الحلول اذا انصرف تماما القلب عن ملاحظة هذه الشبهات وغيرها، يبتدي هو يتفاعل بشكل مختلف، وتلاقي الأمور دي عمرها ما تقرب منه خالص. ولا يسأل في الأسئلة اللي بتحوم. أنا النهار بقيت بشكل مستمر ما يعديش عليك 3-4 أيام الواحد يجي يقولك أنا جوايا حاجات ما أقدرش أقولها. ليه يعني؟ في إيه؟ الكلام كتر قوي قوي، أنا بقيتش مصدق يعني. كل شوية حد يجي ياخدك على جنبه يقولك ممكن بس عايز أقول حاجة. أنا عايز أقول صراحة أنا جوايا حاجات يعني ما ينفعش تقال خالص تجاه ربنا. دي الشتايم ده سباب حق الله ومش قادر ادفعه، مش عارف اعمل ايه. المصيبه الصغيره دي انا عارف ان ده اكيد وساوس الشياطين وبتاع، بس ما عنديش حاجه تدفع الكلام ده. ايه ده بقى بشكل على طول مستمر، واللي بيتكلم الكلام ده متدينين وملتزمين من ده على ده. ده كله مبناه فين؟ ما ازداد ايمانا. هو وقف على قميص ولحيه وشويه حاجات كده ثبتها، درس وشويه قران واذكار وصلوات والسلام عليكم، وفهم ان هو كده بقى خلاص عند الله بالمنزله. كل سنه وانت طيب. الامر ليس كذلك ابدا. المفترض انه دائما ابدا يزداد في درجات الايمان. هو يقول هذه المعرفه اذا صارت يقينا خلت عن الشك استولت بعد ذلك على القلب فقهرته. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ المعرفه دخلت القلب بيقلب، ثبتته بقى. اهدى بقى الله يهديك كده، بلاش القلب بان ده، اهدى. فنزلت ثبتته وقهرته. فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت. يعني فيه معرفه معينه المفروض ان يبقى ليها متعلقات تانية. كل الناس عارفة انها هتموت وعندهاش مشاكل، ما عندهاش مشاكل ان هو يعيش حياته عادي خالص وما بتجيبش التأثير ده. اذن ليس كل علم لا يغلب على القلب، انما العلم الذي يغلب على القلب ويسبب قهره فيتولد عنه هذا النوع من المراقبة، هذا هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبطلاع الله عليه وعلى سره وعلنه، علما جازما لا شك فيه. فإذا استولت على القلب استجرت القلب المعرفة دي، تجر القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه، فالموقنون بهذه المعرفة هم المقربون، وهؤلاء الذين ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين. فهمنا هذا المعنى. يبقى آدي المراقبة، خدناها لغة، خدناها اصطلاحا، خدناها حقيقتها ودرجاتها. المراقبة في حق الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خلقه، يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية من الآيات التي ينبغي أن تحفر في القلوب، أنك دايما تقعد تقول كده أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. أنت حسب أن ربنا لا يسمع دقات قلبك هذه؟ ما ينبض قلبك؟ ينبض بلا إله إلا الله، أم ينحرف إلى سبل وطرق الشيطان؟ أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كل شيء مستطر، وكل صغير وكبير عند ربك مستطر. فمراقبة الله لخلقه مراقبة، بصوا بقى اهي جابت المعنى الاستعلاء ده، عن استعلاء وفوقية وقدرة وصمدية لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ملك له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. هذا أبلغ الثناء أن تقول اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. ورد هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه ومصدرها منه ومردها إليه سبحانه مستوي على عرشه لا تخفى عليه خافية، عالم بما في نفوس عباده، مطلع على السر والعلانية، يسمع ويرى، يعطي ويمنع، يثيب ويعاقب، يكرم ويهين، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، ويقدر ويقضي، ويدبر أمور مملكته، فمراقبته لخلقه مراقبة حفظ دائمة وهيمنة كاملة وعلم وإحاطة. فالله رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم، عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم، يرى كل حركة أو سكنة في أبدانهم، ووكل ملائكته بكتابة أعمالهم وإحصاء حسناتهم وسيئاتهم، يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تسجل أفعال الجنان والأبدان، وقالوا أن كل ذلك مستطر، وأن الناس يرون هذا في دواوين أعمالهم يوم القيامة، لكن خطرات النفوس والهمم التي تكون بمنزلة العفو تمحى. بس كل حاجة واضحة، يعني العمل هو صليت صلاة الفجر في هذا اليوم، جميل، أحوال قلبك أيه بقى؟ شوف كنت ملتفت، كنت ساهي وغافل فقد إيه؟ بص اللي كان بيعرض عليك، كان بيعرض عليك في اللحظة دي شهوات الدنيا، وكنت بتفكر مش عارف هتعمل إيه النهاردة وهتسوي إيه، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يلا يا عم، ده يقبل؟ ده يقبل؟ ده تلقى الله عز وجل به؟ فعشان كده كل ما يبص العمل صالح يلاقي فيه الآفات دي، يبص كمان للذنوب والبلاوي السودة، فعشان كده يقول: إني ظننت أني ملاق حسابي. لا كده خلاص، كده ظلمة، كده مهما هعمل يعني ده ربنا كريم صحيح، بس يعني مش بالشكل ده، مش الدرجة اللي أنا عامله ده. إني ظننت أني ملاق حسابي، ثم بعد ذلك يكون توفيق الله له، يبدل هذه الصفحات السود بنور يجده ويفرح به: ها أمقرأ كتابي. فالملائكة تسجل أفعال الجنان والأبدان، قال تعالى عن تسجيلهم لقول القلب وقول اللسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو عز وجل من فوقهم رقيب عليهم وعلى تدوينهم، رقيب على أفعال الإنسان، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هل تبين لكم هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى ومعانيه؟ ابن القيم يقول في النونية: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. إذا كان رقيب على الخاطر، رقيب على اللواحظ، على أدنى شيء، فكيف يكون رقابته على أفعالك وعلى أعمالك؟ قال أهل العلم: الرقيب الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخله خلل من قبل غفلة عنه، الرقيب المراعي أحوال المرقوب، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله، الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، الرقيب الموكل بحفظ الشيء والمترصد له. قال السعدي: فهو المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. حق الله سبحانه وتعالى في هذا الاسم وأثر الإيمان به. ما حظ العبد من اسم الله تعالى الرقيب؟ أول شيء لا شك سيدور المعنى حول تحقيق معنى المراقبة بشكل عملي. إزاي تبقى مراقب لنفسك؟ إزاي تبقى مراقب لله سبحانه وتعالى في أفعالك؟ طيب، أولا كما هي العادة نقول كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الرقيب وندعو به دعاء مسألة. قلنا ورد هذا الاسم مقيدا كنت أنت الرقيب عليهم. وفي الحديث الذي عند البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، قال فأول من يكسى إبراهيم. لماذا؟ هو أول من لبس الأزر إبراهيم عليه السلام، فهو أول من يكسى، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي الخطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر هذا، وفيها أنه كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكانها في هذا إشارة إلى هذه المعاني، بمعنى أن الإنسان دائما أبدا إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، يعني كأنه حال الدعاء يترقب ويتلمس قلبه، يتحسس قلبه حتى لا يلتفت، دائما أبدا يذكر نفسه بأن الله رقيب عليه فلا يلتفت، ويجمع همه ويجمع شمله فلا يخطر بباله أدنى خاطر يبعده عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وميل القلب وانصراف همته في هذا الاتجاه. هذا في شأن المراقبة حال الدعاء وكيف يتلمس ذلك. أما المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يلاحظها العبد، فالمراقبة لله سبحانه وتعالى على نوعين. أولا مراقبة العبد لربه بالمحافظة على الحدود والشرائع واتباع السنة. يبقى في كذا حاجة هتعين دلوقتي. أول حاجة إنه ينظر إلى العمل ابتداء، يراقب هذا العمل، يلاحظ فيه المعاني التي تجعله بمحل القبول. شرط القبول إيه؟ الإخلاص والمتابعة. يبتدي يشوف حق الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، ها ده خالص لله. يبتدي يمحص بقى إيه اللي دخل الآفة على هذا العمل، ايه اللي بيخليني اسهو في الصلاه، ايه اللي بيخليني مخشعش، ايه اللي بيخلي نفسي بتطلع فيها الشوائب دي حال اي عمل من اعمال البر، حظ النفس ده. فيبتدي يقهر هذا الحظ بامور. مثلا واحد بيعمل عمل بر، واحد الناس بتجمع شويه حاجات وبتديها الفقراء حاجات كده، هو في وسط الناس فلان او معروف، يبتدي بقى ايه، يبقى عايز يبقى العمل ده في السر، عايز ايه يروح في مكان اخر ويشارك وهو مش مهضوم، مش هو فلان مش معروف، عشان خاطر يطلع الايه الحظ ده اللي هو حظ النفس، رؤية النفس في العمل مثلا. طبعا هناك امور اوجب الله سبحانه وتعالى ان تكون ظاهرة امام الناس، من شأن الدعوة، من شأن الصلاة، من شأن الجهاد، اعمال لازم الناس بتبقى مطلع عليها. طيب لازم يكون ليه سرائر. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليصنع. يبقى لازم يكون ليه خبء عشان إيه؟ يمحص الإخلاص. يبص الناحية التانية في المتابعة، ها ده وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى متحري للسنة، ده من معنى المراقبة، يراقب هذا العمل، يراقبه من حيث الإخلاص، يراقبه من حيث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا معنى الحفظ الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله بالامتثال واحفظها كذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أول أمر. الأمر الثاني ده كده نظر للعمل من الخارج. يبتدي بقى في نوع مراقبة أخرى أثناء العمل. إيمان العبد بمراقبة الله له واطلاعه على عمله وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم. يبقى طول الوقت بيذكر نفسه بهذه المعاني. الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي ابتغاء وجهي. الشاهد طبعا في الحديث ارقبوه. يبقى إذن الملائكة ترقب هذا العمل وتكتبه في الدواوين، فيكون من شأن ذلك أن يلاحظ هذا العمل ويبقى مستشعر تماما أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه حال صنعه لهذا الأمر، ويرى خطراته قلبه وكذلك عمله في الخارج. ابن القيم بيدينا كده تصور في مختصر منهج القاصدين في نموذج للمراقبة تطبيقي، بيقول إيه إزاي بقى يحقق هذه المعاني. يقول: إذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه. إيه المشارطة؟ إنه بيبتدي يحدد الأهداف. النهاردة هنعمل إيه؟ ده المفترض أنه يكون هذا البرنامج عند جميع أهل الإيمان. يصلي الصبح يعمل كده، بعد ما يصلي: النهاردة السبت، عندي إيه؟ عندي مشاوير بالشكل الفلاني. طيب النهاردة عايزين نظبط بقى شوية الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، عايزين النهاردة ناخد بالنا شوية من نوافل، امبارح سنة الظهر راحت، او امبارح حصل مثلا الموضوع الفلاني. ده النهاردة ان شاء الله بإذن الله ال 12 ركعة النوافل هيبقوا بالشكل الفلاني. طيب ايه تاني؟ النهاردة عايزين مثلا نشوف موضوع الذكر، اذكرنا ايه الاخبار، عايز النهاردة اثبت على الاقل مثلا 1000 استغفار و1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالي مثلا من لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والتسبيح والتهليل مثلا. هنعمل في كل واحدة من دول كام؟ هنعمل كذا. حاطط برنامج: النهاردة عايز اعمل صلة رحم، النهاردة انا عايز اعمل بر، النهاردة عايز اتقرب بشيء معين، دول هينفعوا امتى؟ هعمل كذا. طلب العلم الشرعي اخبرنا ايه؟ هنقرا ساعه من الوقت الفلاني. حاطط لنفسه برنامج في ضوء البرنامج الكلي اللي المفروض ان هو ماشي عليه، فيشارط نفسه فيقول للنفس: ما لي بضاعه الا العمر، فان فني مني راس المال وقع الياس من التجاره. ازاي بقى حربح وراس المال رايح؟ هذا اليوم الجديد قد امهلني الله فيه واخر اجلي وانعم علي به، فلو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحا. عشان كده دايما المؤمن يقول لك إيه؟ مفيش وقت، مفيش وقت، الحق بسرعة. الله أعلم ما بقي من العمر. تحب أن تلقى الله عز وجل بالحالة اللي أنت عليها دلوقتي دي، ولا تحب أن أنت تبقى أفضل؟ تحب أن أنت تبقى أفضل؟ واقف ليه؟ ما بتتحركش ليه؟ قدامك أهو، أمهلك أهو، إداك وقت، يلا الحق كده. فيتنبعث عنده الهمة. دايما نقعد نقول لكم يا جماعة انت دلوقتي مثلا في المرحلة العمرية دي لحظات ذهبية، لسه ما تفتحتش الدنيا. لما هتتفتح الدنيا اللي هيتجوز واللي هيبتدي يشتغل ويبتدي الدنيا تاخده شمال ويمين ويبقى عنده 7-8 ساعات ولا 10 ساعات غصب عنه لازم ينصرفه بشكل معين، بيصحى الساعة كذا ويمشي الساعة كذا وخلاص بقى متكتف. الحق الحق دلوقتي ابني، مش هتعرف تبنيهم بعد كده، بعد كده هيبقى فيه زوجة وأولاد وهيبقى فيه كذا وهكذا. كل واحد واللي عنده الزوجة والأولاد وفي مرحلة عمرية معينة يلحق علشان خاطر بعد كده أشد. الناس بتتصور ان هو كل شوية يفرغ، ان هو لو تفرغ تماما لما يخلص من كذا ويخلص من كذا ويخلص من كذا ان هموم الدنيا بتتلاشى، هموم الدنيا تزيد. اللي حاطط في دماغه ان القصة كلها انه مثلا بيقي نفسه من شر الشهوة بالزواج، تتفتح عليه شهوة تانية الدنيا. هو يعني خلصنا من شهوة النساء، طلعت لنا شهوة الدنيا، دلوقتي دي هتضيعها معك؟ مش دي برضو بنت الناس وعايزة تاكل وتشرب وتعمل نرميها وخلاص في الشباك. فلازم دلوقتي بعد شوية بقى عندك ولد دار اخر. فاذا الدنيا بتتفتح الحق اجري. فتقول ايه؟ فاحسبي يا نفس انك قد توفيتي الان ثم رددتي. بالله عليك كنت هتعمل ايه بقى في اليوم ده؟ يعني لو مت النهاردة دلوقتي وبعد كده ربنا من عليك وبعثك مرة أخرى للحياة، هيبقى عملك هو نفس العمل ده؟ عشان كده من السلف اللي كانوا بقى يقولوا كده فين ده؟ أنه لو قيل له القيامة الآن ما وجد زيادة في العمل. يعني خلاص دلوقتي هتقوم أيامة. أنت بقى الدكتور قال لك يا ابني أنت أيامك في الحياة معدودة، يعني لو قعدت أسبوع مش هتكمل التاني، نعمل إيه بقى؟ تقعد بقى أنت كده ها تعمل إيه؟ فكر بسرعة. هتعمل عمرة؟ لا هي عمره. طب ما هنلحق. طب نعمل ايه؟ نصلي؟ نقعد نصلي 100 ركعه 200 ركعه؟ نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين حاجه بقى كده ايه تقش الموضوع بسرعه. هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ها طلب علم؟ هنعمل ايه طلب العلم دلوقتي؟ احنا هنتعلم مش هينفع طلب العلم. اذا المساله كذلك. لا هو ده ان انت تبتدي تاخد بقى ايه قرارات الان. لو مت كيف تحب ان يكون العمل الذي تلقى الله عز وجل به؟ فاحسبي يا نفس أنك قد توفيتي ثم رددتي، فإياك أن تضيعي هذا اليوم. ثم يبدأ يراقب نفسه قبل العمل وفي العمل. يبتدي يعمل إيه؟ هل حركه على هذا العمل هوى النفس؟ يعني ساعات تبتدي تقول إيه اللي جابكو؟ إيه أنت جاي ليه؟ عايز تسمع الكلام ده ليه؟ مزاك. هي دخلت في دماغي كده عجباني صراحة الموضوع ده. هوى تبقى مشكلة انك تبقى بتردي حاجة جواك. انا بطلب العلم الشرعي والحمد لله وبأدرس كذا وبعمل كذا، بتردي نفسك وخلاص. او ان انت في الاخر خلاص تقول احنا فضل الله قعدنا المدة الفلانية عند الشيخ الفلاني وعملنا كذا وحطها. زي ما في كتير قوي من الاخوة يجي يقول لك انت ايه اخبارك في طلب العلم الشرعي؟ لا الحمد لله يعني انتهينا من الطحاوية وانتهينا قرأت كذا في كتب السنة، انتهينا انا دلوقتي بقرأ في كتاب فلان وبعمل مش عارف ايه. لكن الشاهد في الكلام ان انت بتبقى انت يعني حاسس ان انت بقيت حاجة. يعني احنا دلوقتي انت في انهي منزلة دلوقتي؟ انت في انهي مرتبة؟ لا الحمد لله احنا كذا وكذا وكذا. بس عشان خاطر الكلمتين دول يتقالوا في اي حتة يعملوا احلى شغل. ابحث عن هوى نفسك. ايه الباعث؟ انت نازل تقول الكلمتين دول ليه؟ ايه الباعث على العمل؟ هل ابتغاء وجهي سبحانه وتعالى يا رب بس اكون سبب في تحبيبك يا رب لقلوب عبادك، مش عايز حاجة تانية بجد؟ تقعد تعمل على نفسك كده بجد؟ بطل كلام التفات ده، ما ينفعش. لا خالصا لوجهك يا رب. طب لو رحت دلوقتي لقيت واحد جه مكانك واتكلم، تزعل؟ مش انت نازل بنية صافية؟ تزعل ولا ما تزعلش؟ ايه اللي يبقى جواك؟ يعني تحب ان يصل الخلق الى الناس بس تؤجر؟ يعني وددت ان هذا الامر الا ينتسب الي بس يعني اجري يحفظ، يبقى اجري يعم، يبقى الناس دي كلها اللي انا نفسي يكون اكون سبب في دلالتهم على الخير يبقوا في ميزاني بس، مش عايز حاجه تاني. هو ده. هل الباعث هوى النفس ام الباعث هو ارضاء الرب سبحانه وتعالى؟ فان كان لله امضى والا تركه. قال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه، فان كان لله مضى وان كان لغيره تاخر. فهذه مراقبة الله تعالى في الطاعة، وهو أن يكون إيه؟ زي ما قلنا مخلصا ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما مراقبته في المعصية فتكون بالتوبة والندم والإقلاع. كل ما يجي الذنب على خاطره أعوذ بالله، ربنا يعافيني يا رب، ربنا يتوب علي يا رب، توب علي يا رب يا رب. الذنب دايما يسيب أثر يبعث على وجل القلب، حتى لو استقام حاله بس يجي كده يفتكر يا نهار ابيض انا كنت وحش قوي، ايه ده؟ يا رب توب عليا يا رب، يا رب اعفو عني يا رب. فدائما ابدا هو منيب الى رب العالمين، كثير الرجوع اليه، التوبه والندم، حسره القلب على اقتراف الذنب، والاقلاع هعملها تاني يا رب بس بحولك وقوتك يا رب، انا لا حول لي ولا قوه، أنا نفسي ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة، أنا غلبان، فلو سبت نفسي لنفسي هتوديني في داهية. فيا رب يبقى توبة وندم وإقلاع هذه في المعصية. مراقبته في المباح، وده مسألة تخفى على كثير من الناس. مباحات حرام، هتحرموا علينا يعني دلوقتي الأكلة الحلوة ولا اللبس الجميل؟ إن الله جميل يحب الجمال يعني. وا وا وا مباح حرام مش حرام، خلاص خوض بقى واعمل اللي انت عايزه. والتوسع في المباحات يبعث على الذنب لا محالة. أصل توسع توسع توسع توسع فدى نفسه قوي قوي قوي برحة على الآخر، فالنفس تطغى. فالنفس لا تأمر بخير، النفس أصلها في ذلك أمارة هي بالسوء. إنما اللي بيحصل لها إيه؟ بتتسجن، بتسجنها أنت بس، فتقول لها أقفي أقف أقعدي أقعدي مسجونة. فتحت لها أنت بقى، قعدت تديت المسجون ده تقتله. الراجل كان بيعيش على شوية عدس والأمور ماشية، بدأت تديله كباب وبدأت تديله حمام وبدأت تديله بتاع. الراجل طمع في العملية، بدأ بقى إيه يكبر يكبر يكبر الموضوع. بعدين بقى خلاص انت قاعد مأكله ومشربه وكده، فهتفتح له، فخلاص بقى بتاعك انت، خيرك عليه. اول ما هيطلع يروح مديك في وشك على طول. هو ده النفس. اذن المراقبة خدناها في الطاعة، المراقبة في المعصية، المراقبة في المباح. قال فتكون بمراعاة الادب والشكر على النعم، فانه لا يخلو من نعمة فلا بد له ان يشكرها، او إن خلع عنها كان في مقام الصبر، وكل ذلك لا يخلو من المراقبة. يبقى التوسع في المباحات ده يبعث على الذنوب لا محالة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولطالما ذكرته لكم، هذا الرجل الذي توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه خير الحديث، رواه الطبراني والهيثمي وأشار إلى أن إسناده حسن، فأثنوا عليه خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم ما تقولون؟ بتسيب حاجات كثير انت بتحبها، ولا كل اللي بتحبه بتعمله وبتقعد تقول عشان يكون ده عونا لي على الطاعة؟ كل حاجة تخش تاكل عونا لي على الطاعة، وتشوف انت العون على الطاعة ده في الاخر خلص، ترجع بالليل تنام ولا حاسس بتاع عون على الطاعة، تدي نفسك تقول بس خليها تنام كده وبرحتها، عشان برضو الواحد يبقى فايق كده وعونا برضو على الطاعة. تلبس لبس جميل عشان عزة المسلمين، عشان الواحد يبقى كده دعوة طبعا، امال يعني حاجة تانية؟ هي الفكرة كلها طبعا شهوات. اذا هذه مراقبة في الطاعة وفي المعصية وفي المباح، كيف يكون الحال؟ المراقبة ينبغي أن تكون كما قلنا قبل العمل، يشوف الباعث، أثناء العمل هو قلبه رايح في أنهي اتجاه، وبعد العمل أن يكون قلبه وجلا ألا يقبل. هذه من تمام المراقبة. فهو دائما أبدا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لبا أنهم إلى ربهم راجعون. إذن يبقى خايف أحسن العمل ده لا يقبل. من تمام هذا الأمر كما ذكرنا في ثنايا الكلام مسألة حراسة الخواطر. حراسة الخواطر، يبقى من حق الله سبحانه وتعالى، من حق الله سبحانه وتعالى من في هذا الاسم، اسم الله الرقيب، أن تحرس خواطرك. طب وحراسة الخواطر دي تيجي ازاي؟ ابن القيم ليه كلام موسع جدا في الداء والدواء حول هذه المسألة، كيفية حراسة الخواطر. ملخص الأمر: أولا لا يسبح مع خاطره، يعني ما تديش نفسك قوي اول ما الخاطر كده يأتي، ما تبقاش صاحب احلام اليقظة كل شوية تبص في السقف وتعيش انت بقى في الاحلام الوردية. الاحلام دي مطلوبة لو في اتجاه الهدف، احلم بهدفك زي ما انت عايز. ايوه انا عايزك تسرح في الجنة، عايزك تقعد تسرح كده بخيالك. احنا عملنا محاضرة ساعة في الجنة وقلنا ان الهدف الاساسي فيها ان انت تقعد تسمع المحاضرة دي كل شوية وتسبح. انا عايزك كده بخيالك تسبح في الجنة شوية، تحس ان انت دلوقتي جوه ودلوقتي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد على والاول قبليها تشرب من حوضه، ويعني المعاني دي تبقى جواك كده ومستشعر ان انت الان داخل الجنة. متعة ما بعدها متعة. انما بقى تسبح بخيالك وتقعد تفكر بقى وبكرة وبعده هتعمل ايه، ومين اللي هتتجوزها، ومين هيبقى يعني اللي حظها حظ فل دي اللي هتتجوزك وما شابه يعني، يبقى انت لا تسبح بخيالك، لا تعود نفسك على هذا. حلها انك لما يأتي الامر ده لازم تتحرك، يعني انت قاعد كده خالي، فقاعد بقى ايه سرحت شوية، السرحان ده ما تسمحش لنفسك بيه، الحق نفسك في اللحظة دي، غير هيئتك، يعني اعمل تليفون، امسك كتاب، اتحرك، اعمل اي حاجة بحيث ان الخاطر ما يسبحش معاك، غير هيئتك علشان خاطر لا تسبح بخيالك بعيدا عن هدفك. وعود نفسك انه التفكير بالطريقة دي، فكر في الاتجاه ده، فتحتاج ان انت تقعد تقرأ حوالين ذلك. انا عملنا مرة مع احد الاخوة هذا البرنامج، قلنا لمدة، ويبقى ده تطبيق عملي برضو في هذا الاسم، احنا قلنا دلوقتي تسبح بخيالك في هدفك، قلت له على مدى اسبوع كل يوم تسمع محاضرة من المحاضرات بتاعة الدار الاخيرة لاي حد، تاخد الجزء بتاع الجنة، تاخد الشرايط كلها اللي بتتكلم على الجنة هنا وهنا وهنا وهنا لمدة اسبوع، وتسجل خواطرك. انا عايزك تقعد تكتب كده كل يوم كلمتين عن الجنة، عن اشتياقك للجنة، عن ازاي اللحظة دي هتبقى في مخيلتك، لحظة ان انت تبقى قاعد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تبقى شكلها عامل ازاي. هي تقول من ناحية تانية ابقى قاعدة كده في رفقة امهات المؤمنين، وتقعد تتكلم بقى سيدة عائشة وتبقى مستشعرة المعاني دي، ليها لذة جميلة. بس انا عايزك تتسجل وتسمع الشريط التاني وتسجل، هل في خاطر تاني جه في بالك؟ بس ابعد عن سكة الحور العين يعني عشان الخواطر هتبقى فيها حاجة تانية خالص. الله المستعان. فيبقى تطبيق عملي لهذا الأمر. جميل؟ يبقى حراسة الخواطر، لا تبعد عن هدفك، ركز في الهدف، نفس الوقت احرص الخاطر بأنك تمنعه وتقطعه، بأنك تعمل ايه؟ تغير هيئتك. دي كلها تساعدك في هذا الأمر. تتمة هذا البحث ننهيه ببعض الفوائد الخاصة بالمراقبة من كلام السلف، ليكون أتينا على هذا الأمر إن شاء الله تعالى من أوله إلى آخره. قالوا فوائد المراقبة 6، أولها الفوز بالجنة والنجاة من النار، فإن من راقب الله سبحانه وتعالى كما قلنا فإنه يكون بالمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هيصل إلى درجة عظيمة جدا، درجة الإيه؟ درجة الإحسان. في نفس الوقت الذي يراقب الله سبحانه وتعالى مشمول بحفظ الله، ومنها حديث 7 الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. المراقبين في 7، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أجي راقب الله سبحانه وتعالى وتذكر الله في ذلك. والثاني، وهذا راقب الله سبحانه وتعالى حتى أنه لا يريد أن يطلع أحد على عمله إلا الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده أكيد ده حال قلبه عامل إزاي مع ربنا، ده اللي ما يقعد بينه وبين نفسه كده يفتكر على طول المحبوب، فتفيض عينه اشتياقا إلى ربه أو وجلا وخوفا من لقائه سبحانه وتعالى وهو على هذا الحال. طيب، يبقى أول فائدة قلنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. كذلك معلوم أن من حاسب نفسه وراقب أحواله أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، الأمان من الفزع الأكبر يوم القيامة. ثالثا، هذه المراقبة دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 4، تثمر محبة الله تعالى ورضاه. وإذا كان الإنسان بهذه المنزلة مراقبا لأحواله فهذا دليل إن شاء الله تعالى، يعني استقامة أحواله ومراقبته لقلبه في حياته دليل إن شاء الله على أن خاتمته تحسن بإذن الله، فدليل على حسن الخاتمة، وهي مظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته. من الأثار الواردة عن السلف في تطبيق معنى المراقبة، شوفوا بقى السلف كانوا بيعملوا إيه. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فعرسنا في بعض الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل. احنا ماشيين فجينا في وقت رحنا قاعدين على جانب الطريق ناخد قسط من الراحة، فجي راعي فقال له: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك في هذه الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر. أيضا قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرها فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. قال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، إذا علمت أن الله عليم خبير بصير يبقى تراقبهم، وعليك بالرجاء فهو سبحانه وتعالى سيعطيك شكور حميد سبحانه وتعالى فيفي لك بأكثر مما تتصور، هو الأعلى. وقال أبو عثمان قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك. دي بقى رسالة إلى الدعاء يدعو في سبيل الله تعالى حتى الدعوة الفردية، إذا بدأت توعظ أسقط الكلام على نفسك، ودي تبقى من أفضل الجلسات، الواحد بيعرف يكلم نفسه. إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. الله أكبر. والله فعلا الواحد محتاج الأثر ده يحطه قدام عينيه كل شوية، عشان كل ما يجي يدي درس ولا يجي يعمل حاجة يقول كده والله رقيب على باطنك. هتفرح بالناس وهتفرح باللي قاعدين يشاوروا عليك وسعادة فلان وسماحة فلان والكلام الفاضي ده ولا ايه؟ قال الجريري امرنا هذا مبني على اصلين، الموضوع كله مبني على حاجتين، موضوع التربية وتهذيب النفس، ان تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل ويكون العلم على ظاهرك قائما. يبقى السمت مؤدب، هذا السمت الظاهر إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، وواضح فيه أثر العلم، وفي نفس الوقت الباطن مراقب طول الوقت إنه حاطط في ذهنه أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على أحواله. قال أبو عثمان المغربي أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقيل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور. قبل ما عينك حتبص ربنا مطلع عليك، قبل ما تبتدي تتحرك في اتجاه المعصية الله ناظر إليك. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، فقال لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم. يعني عارف أن ربنا شايفك ودي مش فرقة معك؟ طب عارف أن ربنا شايفك ولا تستحي؟ ولا أنت حاسس أن ربنا مش شايفك؟ هل تظن أن الله لا يراك؟ إذا كنت كذلك فأنت على خطر كبير عظيم. وسئل ذنون بما ينال العبد الجنة؟ اكتبوها. قال بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله في السر والعلن، وانتظار الموت بالتأهب، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. واحد: استقامة ليس فيها روغان، هكذا قال عمر لما أراد تأويل قول الله تعالى فاستقم كما أمرت، قال استقاموا على أمره ونهيه ولم يروقوا روغان الثعالب. استقامة ليس فيها روغان، اجتهاد ليس معه سهو. قال ذنون: علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة، فمجتهد ولا يبتعد عن هدفه، ليس معه سهو، ليست معه غفلة، فاجتهاده تنقشع معه هذه الغفلة. ثلاثة: مراقبة الله في السر والعلن. أربعة: أن ينتظر الموت بالتأهب. فعلى الأقل كل يوم لازم كده يبقى ليك وقت تذكر نفسك فيه بالموت. عمر بن عبد العزيز كان يصنع ذلك كل ليلة، يأتي بالوعاظ ويأتي بالعلماء ويقول دعونا نتذكر الموت، وهو أمير المؤمنين وهيظل الناس كل واحد منهم يدلو بدلوه فيبكي عمر. بص كان بيأدب نفسه ازاي، ده امير مال وجاه واصلا هو من بيت الخلافة، فيعني مطرف، لكن ازاي اقدر اهذب نفسي كل يوم كل يوم ليه كده ايه جلسة مع نفسي؟ هتموت والله، هتموت بالشكل ده كده. ناب ربنا ازاي لو مت دلوقتي؟ تصن ان انت هتبقى فين كده؟ يذكر نفسه، فلان مات عنده 20 سنة، وفلان مات عنده 18، وفلان صاحبك مات عنده 30، وانت ايه ده؟ وانا ممكن ابقى ناقص لي 5-6 ايام، ناقص لي يوم؟ يمكن الامر اسرع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الصحابة وكانوا يبنون بيتا، ما فيش حاجة، قاعدين بيبنوا بيته بتاع، فوعظهم وقال لهم الأمر أسرع مما تظنون، يمكن ما تلحقش تكمل البيت. هو ده انتظار الموت بالتأهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. قال ابن عطاء أفضل الطاعات، ولعلها هذه في الحكم أكيد، أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات، هذه أفضل طاعة. فلو جلست فقط تتفكر فأن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، أن الله بصير، أن الله يرى، هكذا، هذه وحدها أفضل قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، كفاية أن المعنى ده جواك. فهمتم؟ أخيرا ملحة الختام، قالوا من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه، من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. فراقب الله، فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.